السلام عليكم. قصة الليلة في الأردن عام 1991 ميلادي، لكن هذه كانت النهاية. نرجع فيكم إلى الزمن الماضي من حياة بطل القصة اللي يعيش في أحد القرى البعيدة عن العاصمة عمان الأردن، من عائلة فقيرة تحمل المسؤولية وعمره 14 سنة، عنده أخوان شباب اثنين أصغر منه منير وراجع، وعنده كذلك 4 خوات ووالدته. أبوهم لما توفى ما ترك لهم شيء، واضطر أنه هو الكبير أنه يترك الدراسة ويبدأ يشتغل في المهن البسيطة، حمالي، يشيل أغراض، يوصل بضايا، يعني اللي يقدر عليه. شوي شوي اكتسب خبرة بسبب وجوده دائما بين هالمحلات وتحسنت ظروفه، وصار يقدر يصرف على أخوانه واستكملوا دراستهم، خواته كبروا وتزوجوا، وأخوانه ما شاء الله اللي دخلوا الجامعة واللي قالوا وظيفة محترمة، وتحسنت الأمور عند هالعائلة. لا، كمل مشواره وأصبح يعتبر من صغار التجار في القرية. وفي ذاك الوقت اللي يملك سيولة يستطيع شراء أراضي، بيوت، مزارع، كانت بأسعار مقبولة جدا. ومع بداية التطور العمراني وأصبحت كل الأراضي المهجورة والبعيدة ضمن نطاق الإسكاني والاستثماري، الله فتح عليه وصارت هالأملاك تدر عليه مبالغ خيالية. تزوج من امرأة اسمها ربيعة وكبر، وهو حرفيا ربى أخوانه، رغم أن الفارق العمري اللي بينه وبين أخوانه ما هو كبير، إلا أنه تحمل مسؤولية تربيتهم حتى زواج خواته، كان على قدر من المسؤولية. المهم معكم بالطويلة، اسمع، الحاج عمر ظهرت عنده مشكلة أنه لا يمكن أن يحصل عنده خلفة، عنده مشاكل صحية، لكن ما اقتنع في البداية لأن ما كانت في أسباب واضحة، يعني التشخيص المرضي ما كان واضح عن الأسباب اللي كانت تمنع عبد الله إنه يكون عنده أولاد، فاضطر إنه يتزوج. على منو؟ على ربيعة. ربيعة زعلت، أو الحاجة ربيعة زعلت، لكن رجل مقتدر ويبي أولاد ويحاول يحل مشكلته، فكانت تعذره. كل مرة يتزوج كذلك تحصل نفس المشكلة، الزوجة ما تحمل، ولما يفحص يقولوا له أنت العيب منك، لكن ما في شيء واضح. هذا أمر بيد رب العالمين، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى علاجات ممكن تحسن أو تقوي عندك موضوع الحيوانات المنوية وغيره. ولما تكتشف الزوجة الثانية اللي تزوجها تطلب الطلاق، طلق أول واحدة، تزوج الثانية، طلق الثانية، تزوج الثالثة، طلق الثالثة، تزوج الرابعة. لما كان يتزوج كان يقول لهم أنا ما عندي مشكلة، أنا ما عندي أي معضلة صحية تمنعني من الإنجاب، لكن هذا أمر معلق عند رب العالمين، ما يحصل. ليش؟ ما هذا نصيبي. وبعد ما تقتنع البنت وتوافق على الزواج، تكتشف بعد عدة أشهر أنه فعلا الأمر أشبه بالاستحالة، وجود حمل، وكل بنت خصوصا إذا كان عمرها صغير في العمر تبي أولاد، تبي تعيش حياتها حالة حال أي بنت ثانية، فيطلبون الطلاق. بعد فترة حس باليأس، خلاص أنا ما أبي أتزوج، خلاص أبي أنشغل في التجارة والله يعوضني خير، والبركة في إخواني وعيالهم وأسرتي يعني. المهم مرت عليه كم سنة إلى أن وصل عمره 55 سنة، يوم الأيام ويجيبوا له طاري بنت اسمها صبحية، بنت عمرها 24 سنة، بس البنت تاخذ العقل من كثر ما يسولفون عنها النسوان وأهل القرية. تحمس الحاج عمر لموضوع الزواج مرة أخرى، وصار يكلم أقاربه وجماعته وكذا، ويسأل عن البنت، وشاف إنها من أسرة فقيرة جدا وممكن تقبل فيه هو. والحاج عمر ما شاء الله يملك خير من رب العالمين، ولا يزال بصحته رغم أن في السنوات الأخيرة تعرض لمشاكل صحية مثل نوبات قلبية عنده وكذا، لكن يعيش طبيعي، وإلى الآن عنده أمل أنه يصبح عنده أولاد. فقال يمكن رب العالمين قاسمها لي. يوم كلم أخوانه منير وراجع وطلب من زوجاتهم أن يسألوا له عن، يسألون عن البنت صبحية، أخوان اعترضوا منير وراجع، قالوا له يا حاج عمر الله يخليك، خلاص أنت كم واحدة تزوجتها وطلقت، وأنت رجال الحين ترى كبرت، وصحتك ترى يعني يا دوب أمراض وعمليات وخلاص. قال يا جماعة الدنيا هذه كلها ما تسوى بعيني دام ان انا ما عندي خلفة، هالتعب اللي شقيت فيها انا طول عمري واجمع وحالتي حالة لمنو؟ مو لازم يكون عندي خلفة، لازم استانس بحياتي يعني بهالاولاد ليش تبون تحرمون؟ قالوا لا ما نحرمك، لكن انت عندك مشكلة في موضوع الانجاب، وكل ما تتزوج تطلق ومشاكل وناس وهذول ياخذون منك وهذا ياخذ منك، انت كافي حتى المهور اللي دفعتها والمصاريف اللي دفعتها هذه تغني اسر، خلاص يا اخي انت يعني هدفك موضوع الانجاب ولا شيء ثاني؟ قال لا الانجاب. قالوا يا اخي انت عندك مشكلة، روح عالج، يعني لو ان انت بامكانك ان يصير عندك أولاد كان زوجتك اللي موجودة عندك احملت. قال لا زوجتي عمرها الحين 50 سنة. قالوا له خلاص انت يعني حاولت وما في. قال لا في بنت وانا ابيها اللي هي صبحية وابيكم تشوفونها لي، وانا ما اعتقد انها راح يرفضون. يا ابن الحلال ارجوك غير رأي. قال ابدا الا اتزوجها، تبون تمشون معي ولا كيفكم؟ وهذا أخوهم الكبير وهو اللي مربيهم وهو اللي معيشهم وهو مو مقصر فيهم. قالوا له حاضر الأمر رب العالمين، احنا ما قلنا نعترض، نصحناك وكيفك. وفعلا راحوا وخطبوا له البنت، أسرة البنت وافقوا على طول، خصوصا ان الحاج عمر هذا إنسان في قمة الاحترام والرقي، صاحب أيادي بيضاء، إنسان يساعد الناس وعنده خير من رب العالمين. وبعدين كم يبي يعيش الحاج عمر؟ لأنهم يدرون فعلا أن هذا عنده مشاكل صحية، يعني قلب ما قلب، وعمره 55 وبنتهم 24، يعني تحمل كم سنة وبعدين تعيش بأملاكه. أقنعوا البنت تزوجيه وهذه فرصتك، وما راح تحصلين واحد ينتشلنا كلنا مو بس انتي من الفقر إلا الحاج عمر، وإنسان طيب يعني ما راح يظلمك. تحمليه يا بنتي، البنت لا أو لا، والبنت يعني ما عندها طمع في موضوع الأموال أو مو ببالها أبدا، معترضة رافضة وأنه أكبر مني. قالوا لها ما يخالف وتحملي كم سنة، الرجال يعني فرصة فرصة تاخذي لك واحد صغير ويعيشك المر، ما يقدر يصرف، ما يقدر يفتح بيت، ما يقدر كذا. البنت بعد مدة من التفكير وافقت، وفعلا تزوج الحاج عمر صبحية، وصار الحاج عمر يدلع الصبحية من ذهب، من أثاث، من مشتريات، هدايا، ما خلى عليها قاصر أبدا، خلاها ملكة فعلا. وبنفس الوقت صار يبتعد عن زوجته ربيعة، ما يهتم فيها، ما يمر عليها، وربيعة زعلانة إنه يعني خلاص لمتى وانت تتزوج، ولو جايب واحدة عمرها 24 سنة، يعني فرق العمر بينك وبينها كبير، وجايبها لي في البيت ومعطيها يعني ثلاث أرباع البيت ومدلع البنت وهي تشوف، وانها يعني هذه الحاجة ربيعة خلاص يعني المسكينة صارت دائما تجلس في غرفتها ولا تطلع ولا تحتك فيهم. ازعلت اول اشهر، بعدين رضت، لكنها اصبحت انطوائية دائما داخل الغرفة، ما تطلع، ما تكلمهم، ما تقعد وياهم. وتروح الايام وتجي الايام، شهر، شهرين، ثلاث، ما حصل موضوع الحمل، ست اشهر، سنة. الحاج عمر شاف ان البنت متقبلة ان ممكن يحصل عندهم اولاد ولا لا، يعني ما طلبت الطلاق مثل غيرها، ما اعترضت على الامر، كانت مبسوطة وتطلب منها الهدايا، وكان يعوضها عن النقص اللي فيه بالفلوس، ودام انها مبسوطة وهو مبسوط ما عنده مشكلة. وتمر سنة، الحاجة ربيعة صارت تفكر بينه وبين نفسه، أنا لمتى جالسة داخل الغرفة وانطوائية، ولا أطلع ولا أروح، ومكتئبة وحزينة، وهذه الفرفورة تلعب في البيت لعب، وفلوس وهدايا. الحاجة ربيعة عمرها ما طلبت الطلاق، لأن أصلا ما عندها أحد، أهلها من الناس اللي عايشين في البادية وراحت فيهم الدنيا، ولا عندها ملجأ غير زوجها يعني. فقالت خلاص خليني أعيش يعني باقي عمري يعني طبيعي، خلاص يعني بجبره. فعلا صارت تطلع تجلس داخل البيت، تدخل المطبخ، مرات تعمل لهم أكلة، تساعدها في التنظيف. لكن بدت تلاحظ شيء غريب، وهني بداية القصة. شنو الشيء الغريب؟ لما الحاج عمر يطلع من البيت يروح للأرض مالته، المزرعة، للأملاك اللي عنده، محلات أو كذا، لما يطلع من هني صبحية تاخذ عباتها وتطلع من الباب الثاني وترجع قبل لا يرجع الحاج عمر، ولا كأنها طلعت ولا يدري عن شيء. مرة، مرتين، ثلاث، انتبهت ربيعة على هالبنت هذه اللي هي صبحية، هذه وين تروح وليش تتخشش وتطلع بكل سرية وهدوء وبدون ما حد ينتبه عليها؟ هي بالمصادفة يعني انتبهت ومعاها في نفس البيت، ولأن صبحية كانت ماخذة راحتها، لأن ربيع هذه كانت جالسة في الغرفة 24 ساعة وانطوائية وصاكة فيها الدنيا، فهذيك صارت تلعب. والحاج عمر رجال على قده، على صحته يعني، يا دوب يوصل المحل يقعد هناك يرتاح، يقعد لأربع خمس ساعات ست ساعات ويرجع. لا، الأمر تطور أكثر. ربيعة صارت تشوف رجل يدخل البيت متخفي إلى غرفة صبحية ويجلس بالساعات ويطلع ولا أحد ينتبه عليه. صارت تراقبها بشكل دقيق، تأكدت فعلا، ويوم من الأيام بعد ما دخل عندها صارت تراقبهم من شق الباب، من فتحة الباب طالع وتبي تشوف إيش اللي قاعد يحصل داخل الغرفة. شافت المصيبة، المصيبة في العلاقة العاطفية بين هذا الرجل وبين صبحية. شاب في مقتبل العمر، عمره 25-26 سنة، لكن من هالشاب هذا اسمه زهير ابن مختار القرية ومعروف جدا عندهم. لا وربيعة هذه تعرف قصة زهير، لكن ما كانت تدري ان قصة زهير هذه القديمة لها علاقة في صبحية. هذا زهير هاجر قبل 3 سنوات، ترك أهله، كان زعلان، ترك أهله وهاجر، وكان يقول لهم إن أنا راح أرجع بعد ما أجمع فلوس وبعد ما أسوي وكذا. صحيح إنه أبوه مختار لكن ما عنده. فعلا رجع زهير بعد 3 سنوات من الهجرة ووجد إن حبيبته تزوجت. هي ما كانت تدري منو حبيبته، طلعت صبحية. بعد ما طلع زهير من البيت راحت ربيعة إلى صبحية، قالت لها سمعيني، صحيح إحنا ضراير وصحيح إنك الزوجة الثانية، ودائما بين الزوجات مشاكل ومكائد وكل واحدة تحاول إن تدمر الثانية إلا من رحم يعني، لكن أنا مو من هالنوع. لا والله أنا والله ناصحة لك لوجه الله، اللي قاعد تسوينه هذا غلط. قالت له شنو اللي أنا قاعد أسويه؟ قالت أنت عارفة شنو أقصد؟ قالت لا أنا ماني فاهمة شنو تقصدين. هي ما كانت عارفة أن هي تراقبها وشايفة كل شيء، لأنها متعودة عليها ذيك بروح بحالها ومكانها بروح وغرفتها بروح وما تطلع وما تحتك. إيش فيها صاحت فجأة؟ قالت إيش تقصدين؟ تكلمي. قالت يا صبحية، زهير ولد المختار داش طالع عندك ومرات ياخذك معاه ومرات تجيبين هني البيت، يعني لهالدرجة أنت مو خايفة؟ قالت ها الله يخليك، يعني أنت إيش تقصدين؟ قالت لا لا لا أنا والله ما راح أتكلم وراح أستر عليك، مو علشانك، علشان الحاج عمر رجال تعبان وممكن إذا عرف بهالموضوع ممكن يطب علينا ساكت، وبعد اللي قاعد تسوينه أنت ترى أكبر خطأ. أنت عندك أخوان لو يدرون بعلاقتك هذه والله لا يقطعوك ويقطعون الولد هذا عشيقك اللي معك، بالإضافة إلى أن أشقاء الحاج عمر لو يسمعون والله ما يطلع عليك الصبح. أنت قاعدة تجاسفين، أنت قاعدة تلعبين بعداد عمرك، أنا لك ناصحة. قالت لها مشكورة وأنا أوعدك والله العظيم ما راح أكرر هالموضوع وأقطع علاقتي في زهير والله يخليك. قالت لها خلاص إذا توعديني الله يستر عليك وكأني ما شفت شيء. وفعلا ولما رجع الحاج عمر آخر اليوم والتقى في ربيعة سألها، وكانت صبحية ميتة من الرعب، خايف ان ربيعة غيرت رأيها ولا ان تكذب عليها بموضوع انها تستر عليها. المهم سألها في شيء محتاجة شيء؟ قالت لا، يعطيك العافية وقواك الله. انبسطت صبحية. راح الحاج عمر للغزغوز ماله صبحية، وأول ما دخل عندها في الغرفة صارت صبحية تبكي وتصرخ وتلطم، قالت خليني أتغدى فيها قبل لا تتعشى فيني، يعني خليني أتهمها قبل لا تتهمني، وعلشان إذا رجعت تتكلم راح يعتقد أن هذا مجرد ردة فعل لأنها اتهمتها تبي تتهمها هي كذلك. فقالت خليني أنا أبدأ في الموضوع، ومسكينة ربيعة كانت مصدقة أن هذه خلاص تابت وأنها ما راح تكرر، ما درت أنها أصلا قاعدة تتعامل مع أحقر فتاة. إيش سوت صبحية؟ صارت تلطم وتبكي، والحق يا حاج عمر زوجتك هذه اطلعت حية من تحت تبن. قالها ليش؟ قالت انت تدري انها تلتقي في رجل في داخل بيتك وعلى فراشك؟ انجن الحاج عمر. ايش قاعد تقولين انت؟ قالت اي نعم، ولا وانا تجسست عليهم خوفا على شرفك وعرضك، وسمعتهم بإذني يتآمرون على قتلك، تبي تقتلك علشان تورث كل اللي تملكه. أو ينجن الحاج عمر، أيا حقيرة. وصار شنو؟ يسترجع بعض الحركات، وإن هذه كانت فترة فعلا انطوائية وداخل الغرفة فجأة صارت تطلع وتحتك فيه. قال والله ممكن، ممكن سكوته هذا كان سكوت مريب. على طول صدق كلام صبحية ويروح إلى ربيعة ويضربها ضرب، ويا حقيرة يا خاينة يلي فيك وما فيك، المهم ويطردها برا البيت. قالها روحي لأهلك وورقة طلاقك توصلك لأهلك. المسكينة تبي تتكلم، ما هي ماخذة فرصة بس التنفس، على طول داهمها بالضرب والسب واللعن، وصدمت من حقارة صبحية. كان في بينهم اتفاق انها تستر عليها، شلون تتهمها زور؟ وشل الجرأة اللي عندها؟ وشلون متأكدة ان الحاج عمر راح يصدقها؟ هذيك لعبة في لعب، اقول لكم غزغوز وصغير، والحاج عمر قلبه خضر لكن قلبه يعوره وخضر. والله الله يلوم اللي يلوم المسكين. صدق، وانتم عارفين المرأة اذا بدت بالمكيدة يا ساتر يا ساتر يا ساتر، تلعب فيك لعب، تجيبك يمين يسار يمين يسار يمين يسار لين تضيع حتى القبلة. مالكم بالطويلة، ربيعة خذت أغراضها وطلعت برا البيت تبكي. بعد هالعمر مرة عمرها 50 سنة تتهمها بشرفها وانها تخونك ولا وداخل بيتك وتطردها في الشارع، وين تروح؟ راحت عند اخوانها، انصدموا، معقول الحاج عمر يطرد ربيع بعد هالعشرة هذه؟ لكن ايش اللي حاصل؟ قالوا اكيد شيء كبير. المرأة تبكي ومصدومة ومنهارة، ويسمع بالخبر منه منير، منير شقيق الحاج عمر، سمع ان الحاج عمر طرد زوجته ربيعة العجوز هذه. ليش؟ لا لا مو عجوز، الحين يسووا لي سالفة، 50 سنة عجوز حرام عليك. المهم ليش طردها؟ فعلشان يستفسر الموضوع راح لها الى بيت اخوها وسألها عن الموضوع وشنو الاسباب، وقالت له القصة بالكامل. انصدم، قال شنو؟ قالت نعم، صبحية كانت تجيب شاب داخل البيت وهالشاب هذا هو زهير ابن المختار. مرات تطلع وياه ومرات تجيبها داخل البيت، وانا شفتها وبديت انصحها وهي قالت لي خلاص اني انا راح اتوب وانا اوعدك وانا كذا، لكن تفاجأت بانها غدرت فيني وراحت اتهمتني عند الحاج عمر باني انا اللي اجيب الرجال في البيت. قال لها ماشي انا راح اتصرف. طبعا منير في موقف صعب جدا، يدري بانه اخوه الحاج عمر رجال يعني ما يتحمل الصدمة، ومكانة ابوه وما يهون عليه ان احد يلعب بشرف اخوه وهو ساكت، وخصوصا بعد ما عرف الموضوع. راح كلم اخوه الثاني راجع، قال له يا راجع تعال، القصة ما فيها ان هذي قاعد تلعب بخونه وتلعب في شرفه وعرضه وهو ما يدري، وزوجته المسكينة هذه الحاجة ربيعة لما درت وبلغت البنت بأنها يعني لازم أنها توب وما تكرر شيء، البنت ذيك كادت لها وهي اللي سوت لها المشكلة، وقام الحاج عمر وضرب ربيعة وطردها من البيت، صدق كلام صبحية. قال الحين شو نسوي؟ قال ما نقدر نسوي شيء أو أن نفضح الموضوع، لازم نداري القصة. فعلا صاروا يتعمدون زيارة بيت أخوهم في الوقت اللي يكون أهو برا البيت ويلتقون في صبحية، وكلموها في الموضوع وقالوا لها يا بنت الناس احنا ما راح نصدق الكلام اللي نقال عليك، لكن احنا لأن ما شفنا بعيونه، لكن احنا نحذرك واعتبري هذا تهديد، والله لو يطلع الكلام صحيح انك ما راح تعيشي، تفهمين ولا لا؟ قالت لهم انتم غلطانين وتسمعون كلام الحقيرة هذه، ولو انها محترمة كان ما طردها الحاج عمر وكذا وكذا، وصارت تدافع عنها وتنكر، وهم في حيرة من امرهم لان الموضوع بين امرأتين بينهم مشكلة، ودخلوا بينهم الرجل هني ينجن ما هو عارف يصدق منه هذه ولا هذه، لأن كل واحدة تلقى عندها حجة أقوى من الثانية. بصراحة الرجل دائما ينجن أو يستخف إذا دخل في صلح بين امرأتين، فدائما حاول أنك تسحب نفسك من المشاجرة النسائية لأنك مستحيل تحل المشكلة بينهم. فهم شنو احتياطا خايفين على موضوع أخوهم، قالوا لا شوفي على العموم انتبه على نفسك، واحنا ترى راح نراقب بيت أخونا، وهذا ما هو بيت فقط أخونا، لا هذا يعتبر أبونا وهو راس العائلة وهو كذا، ومستحيل نسمح لك أنت ولا حتى ربيعة أن تشوه سمعة عائلتنا. قالت لهم ماشي. فصارت شو تسوي صبحية؟ تلاعب منير وراجع، مرة تلتقي في زهير وعشرة لا، مرات هي اللي تروح لها، مرات تجيبها عندها بعد، يعني صارت تلاعبهم بالخش والدس وحركات يعني، لكنها مستمرة في الموضوع. راحت الأيام وجت الأيام وربيعة زعلانة في بيت أخوها ولا هي راضية ترجع، خلاص كرهت العيشة مع الحاج عمر، وهذا كان خل تولي الحقيرة اللي تتآمر علي، اللي تبي تقتلني، اللي تبي تاخذ أموالي، اللي كذا، حاسدتني لأني متزوج بنت صغيرة وأحلى منها وعندي خير والرجل تعرفون إذا كبر يصير عنده هواجس وعنده مخاوف من كثير أمور مستقبلية، وهذه جت على الوتر. المهم لكم بالطويلة، راحت الأيام وجدت الأيام. أثناء وجود الحاج عمر في أحد المحلات اللي يملكها شعر بألم شديد جدا في صدره، كان مرهق نفسه في العمل، فقرر يرجع البيت يرتاح. على غير العادة أول مرة يرجع فيها الوقت المبكر يعني، أو يدخل البيت ويشعر أن في شيء غريب، في أصوات صادرة من غرفة النوم. يوم فتح الباب ويشوف هالمنظر اللي أصابه بنوبة قلبية، شاف زوجته صبحية مع زهير. الحقيرة هذه ما توب، ويمسك هالمسكين صدره ويطيح على الأرض، ما تحمل الموقف. زهير يوم شاف الحاج عمر على طول أخذ ملابسه وهرب، لكن صبحية ايش سوت؟ الحقيرة انتظرت وهي طالع في الحاج عمر وهو طايح على الأرض وحاط إيده على صدره، تنتظر تنتظر مدة وبعدين أطلقت صرخات الاستغاثة، الحقوا علي زوجي راح يموت. هي طبعا ليش ما طلبت للنجدة على طول؟ قالت خلنا نعطيه وقت يكون استوى خلاص، ما في أمل إنه حتى يلحقون يسووا له إسعافات، خلي يموت وأخلص منه. انتظرت فعلا وهو طايح على الأرض داخل في نوبة، يعني خلاص ما هو مستوعب اللي يحصل حواليه، الله يكفينا شر هالأمراض هذه. وطلعت بالشارع الحقوا الله يخليكم يا ناس يا جيراني يا كذا، وياخذون الحاج عمر ويطيرون فيه للمستشفى، والله يكتب له عمر. نجا من هالنوبة رغم توقف القلب أكثر من مرة، لكن الآن مصاب بجلطة شلت حركته فلازم ما يتحرك من السرير. أخوانه سمعوا بأن أخوهم دخل المستشفى، والناس طبعا ولا أحد عرف ليش وشنو صاير معاه. يعني أخوانه طاروا المستشفى منير وراجع، لقوا أخوهم طايح على السرير وحالته صعبة وصوت خافت. شو يقول لهم؟ يقول الخاينة الخاينة الخاينة. أهم على طول عرفوا القصة، أهم أصلا عارفين الموضوع ومكلمينهم مهددين، عرفوا أخوهم أصيب بنوبة الظاهر من شدة الزعل أو الصدمة لأن اكتشف أن زوجته خاينة. هو يقول خاينة خاينة، قالوا بس اطلعوا من عنده، ويطيرون إلى بيت الحاج عمر إلى صبحية ويمسكونها. قالوا شوفي، أول شيء نبشرك أن الحاج عمر على قيد الحياة، وأكيد أنت وراء المصيبة هذه. صارت البنت تبكي والله يخليكم ودخيلكم. قالوا اسمعي زهير، تجيبينه لنا ومقابل انك تستدرجينه للبيت راح نغض الطرف عنك ولا كأنك انت في الموضوع، لكن احنا نبي ناخذ حق اخونا من زهير ان دخل بيت اخوي وان مس شرفه. طبعا هي اعترفت خلاص، يعني هم عارفين القصة من اول، واخوه خلاص اصلا هو الحين حاج عمر شافها بعينه، يعني انتهى الموضوع. قالوا لها استدرجي لنا زهير واحنا راح نطلعك برا الموضوع، ناخذ حقنا من زهير وانت تروحي البيت اهلك تطلقين ولا كأنه صار شيء، نستر عليك وعلى اخونا وناخذ حقنا. قالت لهم خلاص اوكي، او الحين نجيب لك اخوانك، عندها اخوان زعران وهي عارف اذا اخوانها داروا في الموضوع راح يقطعونها. زعران زعران لكن هم عندهم شرف وناموس وما يرضون. قالوا نجيب اخوانك هالزعران الحين نخليهم هم اللي يقتلونك، والله حتى ما نوسخ ايدينا فيك، ولا تجيبين لنا وتمشين معانا خطوة خطوة نسحب زهير ندخله عندنا في البيت. قالت انا ما عندي مانع، وفعلا وتواعد زهير انه يجيها البيت، وقالت له البيت فاضي والحاج عمر بين الحياة والموت في المستشفى واطمئن حتى انه ما يقدر يتكلم. زهير انبسط، قالت بالجلطة او النوبة القلبية اللي صارت فيه ما يقدر حتى يتكلم ولا هو يعني في وعيه، تعال عندي البيت. ويجي زهير طاير، يوم دخل البيت ويمسكون منير وراجع ويحطون مسدس على رأسه. قالوا لصبحية روحي جيبي لنا حبل، صارت تركض خلاص الحين مو راح تطيح براس زهير، وهم قالوا لها راح تطلعين الموضوع فمبسوطة. يوم قالوا لها روحي جيب الحبل صارت تركض تجيب لهم الحبل وتعطيهم، قالت يذبحوه خلصونا منه خلاص، أهم شيء إنكم تتركوني أعيش. جابت لهم الحبل، قالوا لها عطي الحبل الزهير، استغربت قالت تقصدون أربط إيدين زهير؟ قالوا لها لا لا عطي الحبل الزهير، ما خصك أنت عطيه هو الحبل. عطت الزهير الحبل، زهير طبعا المسدس على رأسه، زهير مستغرب أخذ الحبل. قالوا لزهير لف الحبل على رقبة صبحية اقتلها اشنقها اخنقها علشان لا نقتلك. زهير طار من الفرحة، قالوا له اقتلها راح نتركك، ويهجم زهير على صبحية ويلف الحبل على رقبتها خلاص عسى ما يموت، ويخنق ويشد يشد يشد على رقبتها وهي تصرخ تصرخ لحد ما ماتت. صار حتى زهير يضحك، ما هو مصدق يعني اللي صار معاه يعني، وانهم خلاص يعني راح يعني يطلع من الموضوع وما راح يقتلونه وانه قتل لهم صبحية، ويضحك يبتسم من الخرع اللي فيه. ويلتفت منير على زهير ويحط المسدس بين عيونه ويطلق عليها النار، ما تركوه لين فرغوا جميع الرصاصات في رأسه، اتركوا الجثتين في مكانهم وسكروا الباب وطلعوا ولا كأنه صار شيء. المهم يوم يومين بدت رائحة الجثث والجيران تشتكي، وبلغوا رجال الأمن، ولأنهم ضربوا الباب أكثر من مرة ما طلعت زوجة الحاج عمر اللي هي الجديدة هذه صبحية، وجوا الأمن وعرفوا أن الحاج عمر في المستشفى وزوجته الوحيدة، ويحاولوا يضربون الباب ما تفتح، اكسروا الباب ولا يشوفون هالجثتين، واحدة مخنوقة والحبل لا يزال حوالي رقبتها، والثاني رأسه مفجر من كثرة الرصاصات اللي تم اطلاقها عليها على رأسه. ارفعوا الجثتين وشالوا البصمات وصوروا الموقع وصاروا يستدعون كل الاشخاص المقربين لزهير ابن المختار، حتى المختار نفسه وكذلك صبحية. صبحية المشتبه الرئيس الان عندهم منه اشقائها، لأن قالوا أكيد أشقائها قتلوها لها علاقة في زهير، زوجها ما هو موجود في البيت، والظاهر أخوانها دروا ولا كذا، وأخوانها أصلا عندهم سجل حافل بالمشاكل يعني ضرب وزعرن عندهم، ويلقون القبض عليهم. الأخوان يقولون والله ما إحنا اللي قاتلينها، البصمات فعلا ما لهم بصمة في البيت. زين صاروا يستدعون المختار وأقارب المختار وولدك، ويمكن أنت قتلته لأنه يعني سود وجهك ولا أنه ارتكب، قال والله ما أدري عنه، وأنا متبري منه ليوم الدين، أنا حتى راح أتنازل عن دمه، هذا واطي وحقير وشلون يدخل على بيت امرأة متزوجة ومن هالكلام. المختار تبرى من ولده، استجوبوا واستجوبوا. الحين الحاج عمر اللي هو زوجها موجود داخل المستشفى. منو اللي قتلها؟ كانوا مستبعدين أشقاء الزوج، مستبعدين ولا كانوا يدرون في المشاكل اللي حصلت. يعني الزوج يسألونه قال والله ما أدري أنا بالمستشفى وتعبان ولا إيش اللي حصل. قال الله يبا لقينا زوجتك مقتولة مشنوقة، واحد خنقها، والولد نفسه اللي هو زهير ابن المختار مقتول بالرصاص. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. حتى إنه رفض إنه يستلم الجثة أو إنه يسوي لها عزاء وهلها تبروا منها. والقضية بلا قاتل، وين القاتل؟ زين منو اللي ما في؟ كل المجتمع فيهم ما قدروا يثبتون عليهم شيء. بعدين جاب الطاري التحقيق مع ربيعة زوجة الحاج عمر واللي زعلانة صار لها أشهر عند أهلها، قال يمكن إيه وراء الموضوع هذا. حققوا معها، قالت أنا أقتلها ليش أقتلها؟ أصلا أنا لما عرفت بعلاقتها مع زهير رحت نصحتها والله حتى ما فضحتها، لكن إيه اللي سوت كذا وراحت بلغت الحاج عمر وهو طردني من البيت واعتقد أن أنا اللي فيني العيب وأني أنا اللي أخونه وصار اللي صار. حتى أني بلغت في القصة هذه منير شقيق الحاج عمر، أهلا وسهلا. ها يعني منير يدري في الموضوع؟ قالت إيه نعم يدري، أنا بلغته في الموضوع. ويلقون القبض على منير لأن منير مستجوبينه، لكن ما قالت شيء وأنا ما لي شغل وأنا عايش بيت بروحي وأخوي الله يهدي هذا تزوج وطلع من الموضوع. لكن لما دروا أنه على علم بعلاقة صبحية زوجة أخوه مع زهير ابن المختار سحبوه مرة ثانية، قالوا له أنت دام أنك تدري أكيد وراء الموضوع. تكلم تكلم تكلم ويبطل جربة، قال يبا أنا وأخوي راجع وإحنا انتقمنا لشرف أخونا اللي أصيب بجلطة في المستشفى، وعلى فكرة أخونا حتى ما يدري ولا بلغناه بأن إحنا اللي ارتكبنا فيها القصة. وقالوا شلون الطريقة وأن استدرجوا زهير وخلوا يمسك الحبل وهو اللي يشنق صبحية وبعدين اقتلوا نفسه وكذا. ما لكم بالطويلة، تم الحكم على منير وعلى راجع بالسجن لخمس سنوات، وتم تخفيضه إلى ثلاث سنوات بعد حصولهم على التنازل من جميع الأطراف ودفع الدية. طبعا الحاج عمر بعد ما تحسنت صحته وطلع من المستشفى راح حق ربيعة في بيت أخوها واعتذر منها ورجعها البيت وعاشوا حياة سعيدة ونسى موضوع الزواج. بس تدرون شنو حالاته؟ حالاته أقول لكم إن حملت ربيعة بعد هالعمر. صراحة تصير القصة روعة، بس للأسف ما حصل وتوفى رحمة الله عليه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.